بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. الحديث 56 مروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. درسي لنا وحكب الأبان يا حديثك لحية كنتنات علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيانا نبيك كورنا يئنو يري رسولك عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية، أطيعد وقفك أمرك سلقات لفلياه، ما أيننا هانين في معصية، عاصي النمو إلهي عصيان كيسائه معصية وما أهان طاعة. إنما الطاعة طاعة ذي أقلان شها أقفك وركي سلقاتاه وحيكو سقنتاه أن في المعروف شيء معروف كأه ووناقة إدحلي سكو سقنتاه، وحق شرعي قانا لغوية قانو حق عقلي قانا لغو كرناي إنو وناكسيه وناقس لغو كرناي كأيا لسكو أطيعة. لكن حمانتا ومعصية إلهية قفك لغو أطيع ماي. حديث كاس بخاري مسلم باسو ساري إمام النسائي أبو داود إمام أحمد انت نوي سو ساري. حديث كاس وحو حري وقيد السمي يي طاعة واجبتها يلا أطيع كرا ووركيس الأقبال كرا مركز ذاتك طاعة اي واجبتي وحكم ذا وإن لأطيعاه شرع ذا اي واجبسي وحكم ذا ملاح ذا ذاتك مسلمين تا أو مسلمين تا وفك مسلم كا مسؤول كمسلمين تا إن لأطيعه والدك لبدي كل شيء لبدي سيد شيء وهذا والد بحي والده إلا أطيعه. نينك هوانتو إنا أطيعه زوجك وكلا إنا أطيعه طاعة شرعي قدت كاس أي واجبي قفل بكل جين طاعة دي سإنت على صوش هيجي بعد طاعة الله ورسوله الله رسولك سمرك الأطيعة دبذي مركي اللي أطيع عدب ذي وحويه كل وحويه بحسبه بالإله هذا قفل بكل جي طاع عديس قدر بأجوبته الله اللي أطيعه رسولك سنة اللي أطيعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عد العدي الله رسولك سأطيعه وحويه وقف مؤمن ويا طاع عكست كل جيدنا وحال رباه إن لجهر مري طاعة الله وطاعة رسوله وحول بإن لغهر مريبا للربا وحي الله رسولك سكسوا هاري ووحى رب أطاعة أواجبي ويري وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تتك مدحر إذين هنا أطيع أبو إلهي سبحانه وتعالى ولبوحى لغحر وأولي الأمر منكم وإلهي منكم وإن مسلمين مسلم أويا هذه كافر يها طاعة عملها قفك هذا كافر يها طاعة أو أمرك السواجب أو نقونا يلقى هذا يها ملها ويا لماذا والد با كبيرا إن لا أطيعه وحي كفران لقاته وناقه وحويه وحيالها شرعات أي واجب سيوي زوجك كمدا هوينت منك إذا إن أطيع هذا بالربا طاعة الله وحي رسولك سكسوا هاري وحادي عكرت إني حمان كفران إني وانا كفران لبدا بصور قلوة نبي قوحو قيد وحلو قطيع يهي محيطاي ومعروف كوان وانا قلو قطيعي معصية إلهي هدين لغو فرو مرنا ما أطيعيس إنا والدك بارنا ما سميسو أي طاعة داسك من دقون إسا معروفك برقا كميدا إحسانك كميدا عدلقا كميدا وحيالها سو إذل وحي وناقة مركو قفكو كفره ولقو أطيع يا وين لكن معصية إلهي هدو كفره لما أطيعه شيء محرم أبو كيري وإلهي كحرمي بانينك مدحدة أهو حكير سماه أما والد كابا سماه كيري أما ننك بحاسك سماه كيري لما أطيعه ومعصية إلهي شيء واجب كواه بوحيكو أمرين إن أتكتكتو وذن سمين ها سمين بيكوليه مركا شيء واجب كأهي إن أتكتكتها كو أطيعين واجب كأذي الله إما كو خلاف محايا لي معصية وهي إن أتكو أطيع ذو شيء واجب كو أها كتقيستي سأتكتكتو ومعصية وهي مركا سيدا درتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عليه هذا اللي خالقها عصيان كيس اللقوع عاصيه طاعة كما واجب هذا قفكم مثلا كفره قف معصوم الدمع ليجي سيلا إلى لي دل هدوك إلى هذا نك حاكمك نك أسكرك ما لحظة كوة دل هدوك إلى هذا قف ليجي سي معصوم يا ما دليس واتخلاف يسا كراع بوكيري كما يليس حوله سوق هذا بوكيري ظلمك سوقات وما لحظة ولا أطيعا إني أسكرت أفلي سماها حوي وحن معصي إلهي سماها لو أطيع ماي وحو كيري حج كو واجبي با وحو كليها آذن لو أطيع ماي عبادة كو واجبتي بوليها سمين وصنكو كالحسوم بو كيري صلاة هتكنن لقمي إلهي وحو كيري الرحم كذا قرابة هذا قو قرابة إن الحرية وشيء مارت الدين يوي مركا قرابة هذا قو بكير كما أطيعي سدوات خلافة سا وحاسو إذل طاعة كما أهانيوي مركا أسكاري أمر كان قادني ونكا مدحذا أويسي هبلا أندلي أمر كان نكا سابح شيء لقا يلي ماي بريت قيامها إلهي كا يلي ماي لقو معفيني صوتو حكو أطيع ذي شيء محرم أكو أطيع حرام أكو أطيع ذي ويا لقام يلاي شيء واجب كوه كتكو يري صلاة هتكنن مركز مدح وينه أما مارت الرئيس كذي أما إنك قائد الجيش كأهابات كوه فقدي وشيء محرم أتكوه فقدي روا الوقوق بسنايا وحال ربا وحي معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله خالق وحي الوقوع عصني قف بني آذن الوقوع أطيع ماي لقمي يلاي لكن وحال ربا شيء إنه نغضو إنما الطاعة في المعروف وحويه وشيء قفك اللقوء طيعي وإنه معروف يهي أو وناق أو يهي بال ربا شيء حق شرعي أنا لقوية كان عقلي أنا معروف كوه اللقوء قرني وناق يسا وإنه نغضو وحاتكو أطيعي سوية هذه إسكفر يمادان شيء طاعه واجبة وقفك واجب إنه يعني طاعة واجب كاهي إيه وحي إسكهر يمد شيء نافلاء وصناء هذا إسكهر يمادان كصناء ولقتك واجب كالفورناي مثلا هوين بالقبا نمبا قبا وحي ربطا إنه صنطه صن صناء ما هصن واجبة هذه منك أو يرهدو هصومن وواجب كنا كنا وصلنا صون كأنا كتكتب على الربا ويكتب إيسا حسوم ما انتبوه إلي وصون صنع حايا لكيذين أبهضا الأركا مركا صوك له ويكتب إيسا صنع إي واجب مركا إسقف صدانا واجب كلا رجحة يا ويا منك مدحظة شيء يعني مستحب هذوك أمره يعني وحا أجي هذا شيء مستحب أضو سمين لها هذا شيء واجب أوك أمره وحال هر مرنا شيء واجب كا والذي يليا شيء مستحب كا مصنع ضاها والذي تيجي لكن طاعة صو إذل وحي كحران تهاي مرك قفك الأطيع عيو وحوي وقفك وحو أودي كرنه كأطيع وح أذى أود هذا كبح سن هذيل وقوم شقيه أذن بس مين كريني طاعة كمل لازم يسو محايا لدت كان إسكدا ما لحظة كوا كوا هي والد كيو زوج كيو إسكبا دابا الله وأذيك أبورتي بابوحو ليهي فاتقوا الله ما استطعتم وحد أود هذا أنا حين إلهكم ما كلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحد أود كرتم بالو كلفه وحد أود كرين لأنكم ما كلفه نبي حوليه عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيحه وكورنا وكذلك إمام مسلم في صحيحه عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم السمع والطاعة وقرمة لازمة وحي أدأوذي كرتان استطاع على قربة حدينا استطاع جرين قدرة أيسا جرين وحواجبك سارا مملا وحذا أود لحين إلهي دوسك مساري سبحانه وتعالى اتكال دوسك ساري كرتانا لما أركويا كل حديثك أرنتاس أيوك ورمي الحديث السادس والخمسون حديثك اللحية كنتناد مروي عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وي الله كرد النغذي قال وحو يري سقال لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لا طاعة في معصية معصية واحدة إلى هذا الله عاصن إله لقو عاصيه إذ لقو أطيع أي مجرد طاعرك وما سقناني إنما الطاعة أقلان شهئي طيعة وقفك واحد لقو أطيع أيه وحيكو سقن تهيئن في المعروف شيء معروف كلي هذا وناجع أي قفك لقو أطيع أيه حديث كاس مركا أرنتاس أيو كور رميوي الحديث السابع والخمسون حديث كتضبية كنتناد مروي عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال لبدا صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص يا أبو هريرة أيال لقوري إنا يرهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري إذا حكم الحاكم قفك حاكمك هدي أو حكمه قاضية هدو حكمه فاجتهد أو دذاله أو مسائشا أو حكمه علمي يدي بارست يدي يعني ملابسات كذي حكم كذي شرعي هلدهس أو كد ذاله أو أصاب أو أصيب حكم كذي سدوها أو أرده فله أجران لبا أجره لي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة تذلك أو دذالي ومسألة شرعي أو وافجي أو كد ذاله أصيب الدا أو أصيبنا أجر كله لبدا أجر بولي وإذا حكم هدو حاكمك وحكمه فاجتهد أو دذاله ودذالي اجتهاد بولي لكن ما أصيبنا فأخطأ حكمك واقفي انت كرانك سأودي سأهي ومسألة باري وقاضي ويحاكم وي وباري لكن مونا أصيب وصوابك وخلافي فله أجر واحد هل أجر بولي خطئي سنة ومغفورة والله دافا ياويا حديث كاسوا متفق عليه بخاري مسلم أي صوصاري وكذلك أبو داود بن ماجة إمام أحمد نوي صوصاري حديث كان عكوى الرمية يا حكم كأهلها إنه ضدك كالحكومة يا أهلها يا ضدك كالحكومة كره وحوي ضدك أهل علم علماء شروط بأسمية قفك قاضي نقن كره قاضي بشروط بولية والله قد هوني إنه كسفو به علماء مركز شروط قار وكحل ليرادان وحيالة ربادان أم بيشيغان لكن ذاتك أهل العلم قار كميره وحيكو قاب صدان قاضي وحان نغنكره قفك إنو فتواضه ومسألة ذاك الجوابه يعني مارتي أهل أواه أي أصوبته بقاضي نغنكره بيليه يعني قفك علمي أو كفتوانكره له علمي أو كفتوانكره له بل يرى هذا قاضي يعني قاضي لقد قاضي قاضي نغنكره وإن علوم الشريعة يخان يعني قفك إنه فقهي وحكي قانه فقهي يعني فوق هذا أفرت هذا عن كأه مذهب كم إذا إنه يقانه هذا سب كل ود ولا أقولين لبو إنه القرآن كي السنة ذا يقانه وحديث كي القرآن كأو قرن أيه فقهي إنه يقانه أصولش وما رجتي أهل العلم إليهين ولا يراهذو أصول الفقهي إنه وحكي قرن أيه ما دذن لي راهذو قواعد الفقهية إنه وحكا قرنها قواعد ما رتفقه أوليها إنه وحكا يقانه لغد عربي أهيد إنه يقانو يعني ما أرتي علوم اللغة سيدا نحوذي إيه صرفي إيه بلاغذي إيه إنه ما دو داسنا وحكا قرنا أو يقانو مالكو ما دوين كا كولان سادو يعني فروع ذا أي فقهيات كا إسكو خلافان وحكا قرنا قفكا قاضي ونقن كرا حاكم ونقن كرا حاكم ونقن كرا كاسو كلاوي قفكا حاكم كان نقن أيو مركو انتد دالو مسألة لان اجتهاد أو سمايو اجتهاد كنا لبا شايبو نقن كرا وحكود داليو مسألة لان انو مذان تيذي كراديو يعني كتبتي كقرنيد مسألة ساي أهل العلم وجوابين ساي نصوص توافق سنتهي انو قفك كود دالو وقضبوا اي انو كود دالو انو سالمحابات سمين قرابكين انو سالسمين يعني قرابة نما إنو سن إح أسمين صداقة إي أقون يعني إنو سن أسمين عدلق أو لازمي اجتهادك لبضى بوأقل إياوية لبضى أسمركو كود دذالو قفك أسمركو دذالو وهوذي سن أو سن راعين داتك أسميهين وحا أو حكما حضو أصيبو لبا أجروا إلهي أبتس كله لبا أجربوا كله لبا أجربا لسيب حضو قفو أو صوابك أو قفنا لأنه وحا وقع إيه مارت إيحة كما جرت قفكي مسألة دينا علمي بقولها وكد ذالي لكن ما هو نصيب كاسو كان هل أجروا لي والله ضافيا خطأ مسألة أكو قفينا ومغفور عند الله ومعفو عنه ولا عفينا إياوي محايا القفك استطاع ذيسا إيه مقدر ذيسا أود ذيسا قدر دعو ليه با إلهي كسا دوشة كسارة بك عدلي وليمت مسألة دين علم بأوليهي سيدا درتيد بو مركا قفك مأجور أنقونا لابا قوربا هل أجر بولي مركا وقفو وحماشا سكوبا حيو قفك سيقو جاهل وأن وحبا قرنين وحكمه وجاهلو وحبو حكمه هبا أصيبها دوربو وجاهلو مسألة حكمه مسألة ذا صواب كبه ها أصيبها دور ربه وآثمه وظالمه ظالم آثمه بو نقنه سببته وحويه شيء أوسا حق أولهين أولا أبنانين وأدوات كيذي لوباهنا قلبكي لوباهنا إنو كلنسا ذا أنان كلنسانين أيو دحق لحكم كيذي أسوه جاهلة سلا درتد دنبيلو نقنه يا وانا ظالمه نقنه يا ويا حكم كاس أما هالنقض قضايات كدتك نحمره وحلوك الحكومي وحدتك نحمره وحقوق ذلوك لساره هالنقض أما هالنقض قفك أو كفر اللي هو حكومه أو اللي هو كافر أما اللي هو مبتدع ومبتدع وبدع وكجرا أما هبر وفاسق اللي هو حكم كاس مركا ريلي سنة علمي بأبهانته حكمي أبهانته وإنه قفك أهل كيذية أي سنة هين قفوا البابا ولا أنت الإسكندر سواح عرفت شيء عدارة كفر كافر كنك عدارة إسلامي إسلام كفوضى ما أقول أنت إن فوضى ما أقول وفوضى من أن أهل أوا هين إنه عدوا الربا مرتد كنده أريد يديك كساره عدوا الربا أفاسق كنده عدوا الربا مبتدع كنده وممنوعه لما أقول وإنه قف كاسي علمي أوليه أو من علماء مجتهدة مارتي حاكم نقن كراي وإنه يهي ومسألة ذا قرن إنه يهي وحس وحوي مرك وحكر ساره قفك صاحب الهوى هي حاكمك أو صاحب الحق وحوي وحكر ساره وحسن القصد والاجتهاد قفك صاحب الحق وحوليه الشيء قصد كيسه وحوي وقصد ونفسنوي محابات ما يقان إيه أسوأ جاهل مسألة ذكما ديرنايو وما حكمها علم بغو حكمها يكو حكمها بينما قفك أهل الأهواق أو أهل باطل كيه أسوأ جاهل أو مسألة ذكما بغير علم أو كوها الله أو قب سوء القصد أو قب حق صح يعني ما أرتس حقا حقي وما قصديو وحق وقصدي لما أركو كاسو كلا لبدو ذا مرك فرق قاسا ودحيو ولا غير ريبا لو امنه او غلو حكم انو غلو ولا من عيا قفكه جاهلك صاحب الهواء يعني ما ارتي او باطلك صاحبك انه حكمه مره لو ما او غلو إن حكم مرك حاكم إلا سمييو قاضي إلا سمييو أو ضدك واحد أحمر كلا ساره حقوق ذا خلقك كلا ساره وحال إلى هذا حكم ذي هو من أعظم فروض الكفايات فرض كفاية وحكمك كو أقوى وين وكم ذي حايا الهدانا لكله أدان لهلين ضدك واحد كلا ساره وعلمك كلا ساره عدالتك كلا ساره أدان لهلين ده فوضى إيمانيس حيمانا يدك إن إسلايان نبنك كلا حقيس إنه حب وققاته قانون كلا إذا هذا قانون الغاب أو أي كل رقمان يعني وحوش تأي كل رقم توكله أيام مش إيمانيس بني آدم كانوا وحوش معها دور جوكت وحل إذا وحل إذا هذا قانون الغاب وحل إذا هذا الحكم القوي بل إذا هذا حكم كحاسكلا إنك حب له لباح بهلك إذا هذا مارة الغابة ذي كجرا كينته سجا أود إسكال كوربو جمينا كوربو ديلا كوربو عنا وحد دانو سمية كتب متك كحب بديا أيو نبكا أجرسيس لكن أو نبوا جرسيا لكن بني آدم كلوا ما أقوله أنا أنا لوا ما أقوله وحو إلهي إنه نسيه إن أنا الفوضى إنسان نقرنه تتكم يالي أحب تمانو كوكلا بحان إن إله ذا ثم أود أوليه قاضي قاسي وقف كظالم كا مظلوم كأوجا جرجاري كرو حقي سأوجا قاضي كرو ساسو قال إن الدتك سميستان ومن فروض الكفاية بل يرهدا بل ومن أعظمها مد أقوين وين إن دتك سلاسو قال لو كلا ساروين مسألة داس حكم كأ أيو مارة النبي وكور رمي حديث كاسويا الحديث 57 حديث كالتضبية كنتناد مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهما لبدأ الصحابي قال وحي رهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري إذا حكم الحاكم قاضي هدو حكمه وفجتهد أو دداله وسعي يسي أو ودي سكران كيس أو بحيو مثلا يعني إنو ما رتبارو حكم كشرعي قاهي لاذهي ومركا اجتهاد كمركو اللي ماذن وأصاب أو أصيبه فله أجران لبا أجربولي وإذا حكم حاكمك هدو حكم قاضي فجتهد أو دداله مثلا أو ودي سأكون بحيو بارستيذي لكن فأخطأ أوقفه صوابك أوسن أصيب فله أجر واحد هل أجر أوكلية أيولية متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم الحديث 58 حديث كسيديد يكون تناد مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس بلغ وريئن ويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لو يعطى الناس تدك هذه اللسين لها بدعواهم وحق الشيكتان هذه اللسين لها لن والبوح الشيكتان هذه اللسين لها والله حكم لها وحاكم كالسارعه ظالم كي مظلوم كالسارعه سنجير لهين صاحب الحق يمدك حق ظلم كدوني أحد كالسارعه سنجير لهين لدعى وحي الشيكتان لهين رجال رد أي وحي شيء قال لهين طب وحي شيء قال لهين دماء قومي تد ليقول شيء قال لهين وأموالهم حوله ذي شيء قال لهين ولكن س اليمين طارت على المدعى عليه كي أسرع حلو شيكتي وحق حلو شيء قني بدار لقدوني ياوي رواه مسلم حديث كاسم مسلم أي وريي سيدو كلا إمام الترمذي إمام النسائي ابن أبو داود ابن ماجه إمام أحمد انت بوي سو ساري حديث كان أسنى وكور رمي أحكام القضاء أيو كور رمي إسلا هذا المسألة هذا أصامرني وحكم كقصة أسنى أي أسنى كور رمي تتك هذه دوض نحن عضو وحوية تتك دوض بعد نحمرت قف باقف وحكو شيغاناي قف باقف حقي سينكري مركا هدي قف والبابا وحو شيغتو هورا لغا سيو تدبا وحي شيغان لهاين تدكلي دي غودا دي ايسان لهاين بيديرا نغا اسكله نينكار نغا دله كديلي او بين احبي لا ايمان لهاين وحي شيغان لهاي هورا ايسان لهاين بي شيغان لهاين مركا سيدا درتي وحا ويان شريعه الاسلام كو حبي كو كلا سارت أذي وح ما شيءنا يسا قف كان حق مكو شيءنا يسا ها حلقار ربا بينا إن الله تمات كيف سمر خاتي لأن قفك عاد وحكو شيغته قفك عليه ذا وحبو إذا قبع أصل كوائنه برية وبراءة الذمة لإرادة. ولذلك مركي قفك لصوحره أما لصوقبته الدنب اللي بوشي قني لم يرهد ودنبيلا لم يرهد ومتهم لإرادة ولو تهم وحن تهم لإرادة قوارمو الدنبيلا نقنايا مركي حكم كردعه كبعد يبقى نقن كرا الدنبيلا انت كهرس ومتهم لإرادة مركي قفك وبراء وقباب قفك وحوقب وبريوي إلى حق كو عضاده قفك اسبري بو نقنايا مركو قفكان مرخاتي كنسده ومرخاتي اللي يماده إنو قفكان حق كوليه حوله والله سقايا حقي والله سينيا مرخاتي قاس يانو لغو حيرياوي هدو مرخاتي كنسن وايو او وايو وح مرخاتي قفكي وح شيغاني كان وح لغو شيغاني با مركا لغو وريجينا ياليه دارا لغار با مركا إلا أذا لغو دارنايا أذا وح لغو شيغاني mar hadii aad wax lagu sheeganayo ina daarato way ninkaana marqaati qofkaana marqaati oo way adaa laga raba markii ina daar la timaado waxa uu ninka sheegayo inaad qabin markaas idimadaad u bari noqonaysa marka sidaas aan raba marka islaamku arintaas u jideeyay qof walba wuxuu sheegtay looma xukumo waxa saa ninkan ku qabaayo waa okay lama dhaho waayo uu xukumay inaad tiraahdo lama ogola laakiin wixii lagu kala saari laha عين بو كشكت حوله بو إغا قبابوه دين بو كشكت دين بو إغا قاتبوه حق حقوق ده كم إذا بو شاكي كان نواع إنك روحو إير مقبو مركاسو كله أصل شيء قلوه كله سهار أيو سيدة حديث كله تلمام أيو البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة مرخاتيك وحلق دوني على المدعي متكو حشيقان أيو أولا حق قفك كله كشيقان أيو با مرخاتي لغا ربا واليمين على من أنكر با أرتنا وحا لغا ربا قفك إنكرو إيرا هذا إغو ماليهد وحان وحان إغو ماليهد ويان هدو دار لي ما دو حقا سوا سبنان هدو لي ما دو جيدا مرخاتي مرخاتي قونا وإن إلا بشاهدو عادلين النقضان إلهي وحولي وأشهدو ذوي عدل منكم أيجنا وحال جرب وأقيم الشهادة لله إن إلهي درت سمر خاتك عن شهادة زور كنبي وكدق عليه الصلاة والسلام تتكبن تمر خاتك عه ذنوبته ذا كبير ذا ذنوبته وين كم تاع أو كبير ذا أويا مركا حقي وسجنان يا قفك شيجنا يا أنا الله حكومة يا هدي الله ومر خاتي أليم هذا الله ومر خاتي إلا إيمان وايو وكاني وايو قفك وح لقوليه مجري إلا إنه دارته موي دار ما لجربه هذا دارته دمدي سوى بري نقول سوى حلوية رانا هملا مع سلام إنك الإلهي بالراعينا يا سبحانه وتعالى سدى صار ربا وحلم إذا وحوليه شيخ وكذلك من ادعى براءة من الحق الذي عليه قف حق لقوله هابو ديدي لا يقوم له بوي كي حق إسكاله أنا وحير وقوليه dimadii sabaaqi bay ku noqonaysaa qofka waa lagu yeelanaya ilaa uu la yimaado kan wax mar kan inkirayo oo diidan uu la yimaado oo leh ninka waxba igu ma laha ilaa uu la yimaado mar khaatiga wa ila waxa way xukumki haqi dimadiisa ku baaqi noqonaya waana laga rabaa ka kalena daari ku wareegaysa markaas ka bacdi marka islaamku sidaas ayuu maaragtay diinteen islaamka sidaas ay dadka u kala xukuntay qofkii wax sheegto waxa la leeyahay marqaati la kaale qofku wax lagu shaado marqaati waayo hadoo marqaati helo xaqi waa loo xukum ka la waydiin maayo hadoo marqaati keenay waayo kaasa la leeyahay dhaaro waa bari noqonaya asna waxba heli maayo weeyo su'aalada marka wax lagu kala baxo ayay kamid tahay oo lagu kala saaro maxaa la yiraahdaa dadka xuquuqdooda lagu kala saaro faslu nizaaca waxa lagu sameeyay ayay mas'aladan ka mid tahay oo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam al-hadith al-thamin wal-khamsoon an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam law yu'ta an-naasu dadka hadii la siin laha bi da'waahum waxay sheegtaan waxa iyagu sheegana hadii la siin laha la da'a rijaalun dadba sheegan la rijaal hada rag iyo dumar baa loo jeeda min baabi taghliiba ilaaha تضبا شيغان لها دماء قوم تضبي قد بشيغان لها وأموالهم حوله ذا شيغان لها ولكن سي حدي أرنتان مجرته وحددك لغوك رسارو اليمين على المدعى عليه يمين تيدارته وحلق الربا اليمين دارتي على المدعى عليه كي وحلقو الشيغاني دوشيسا لغربا ساقا دوشيس كي وحلقو الشيغاني با دارت لغا دوني كي دوشيس حوالها لغو الشيغاني يا دارت لغا دوني يا ويا حديث كاسي ما مسلم باوريي مسألة داس او مارتي شراع دا اسلام كاسا ما حدا اذا تصين ايو ايو رمارتي نبي قلنا لغو الشيغا عليه الصلاة والسلام وين دفك ابا هنيهين مسائل القضاء سي قفكي حق لها حقي سأوهره كي الظالم كأهانا حقي لوغ قبطه والله قسو عليه حقوق ضدتك اللي قسو عليه الحديث 59 حديث كالسقال إيو كنتنات عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة عائشة اللي قوري أيضا حديث كالنبي أكرياليس مرفوعا أي ترفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكرياليس أي لاذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنيس عليه رفع يكاوي نبي يريب أرنيسا موقوفه وحيده كؤك معها ومن النبي أكر يشوي عائشة وحيتري نبي وحير عليه الصلاة والسلام لا تجوز مبنانا شهادة خائن مد خائنة خيانة لوء مرخات كعيس مبنانا أو ننأ ولا خائنة ناك خائنة ذا أينا مرخات كعيس مبنانا ولا مجلود حدا مد حد لقراعي وحدود لقاؤه فيه أو لقراعي فسق درتي لو قراعي وليمد شهادة شهادة سلا أقبالي ماي ما بنان ولا ذي غمر مد حقد حسد نماء صاحبه على أخيه أي على أخيه المسلم ولا الكيس مسلم كحستيو وحقد أقبه مرخاتل مقرب مرخاتك عيسى الأقبالي ماي ولا ذنين مثل قلتهم أيه في ولاء حرين مركي الحري عند حري سئنه أحنيه لو قلتهم أيه ولا قرابة يعني قرابة لمنه لما أقبله قفك قريب كيسا إنه أمر خاتكعه لقيه لي مايه شهاده سأل أقبله مايه ولا القانعة يعني ولا القانعة مثل خادمك وشقالها ومن أهل البيت كم إذنا أهل البيت كم إذا شهاديس الأقبالي ماي وأسقنا أهل البيت كي سيدتك وشقيني يلغي أبا إنو دمكو ذو الله يحضه سيدا درتد بو إنتاس أي نبي ونوشيك عليه الصلاة والسلام حديثك رواه إمام الترمذي ترمذي باوريي لكن حديثك شيخ الباني وضعيفيي في سنن الترمذي أي حديثك وضعيفوي لكن وحالها يا شواهد بدن بوليه حديثك وحوجين ايسو طرق فرب بدن ودرجة الحسن وكسو قاريو ايو يعني ليهي سيد ابو داود بأسوه صاري وكذلك امام احمد في مسنده وكسوه صاري شيخ ناصر لفتي سنة كتاب كيس رواء الغليل كا روايات كاكا مركو اسكو قيي وكت حسيني وحسن وقاري مركو حديثك وحديث الحجي سنكره سند كان ضعيفة كن نقضه لكن طرق كري اسانيد كري أيو كحي وقوبية ومركة درجة الحسن أيو كو إيمانة ياوية حديث كان ولي قيبتي قضاها يحكم كي قضاة دائية محاكم تبانو كو نحجرنا محكمة لها وحا إيمانة يمركة حكم كلا كينو بينا سو شيغن وقفك مدعي جائه وح شيغن أيو مرخاتي بقى لغير ربابا لي يا مرخاتي قلي كارو بو حديث كان النو قيدية يي تعددك مرخاتي قال لقرب عد ولا بمسك مرخاتي كعيسى مايا عد ولا بمسك مرخاتي كعيسى يي هندتك الشهادة ذا أن لا أقبل إنه الذي دنيه بونوتري يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث الكوباد قالوا الكوباد ولا أقبلني وقفك خائنك يعني خائن توك هالنقض خيانة السماء وححظ وخيانة له هو أنت خائن ذا لبدا خيانة ليرة هذا وحلم إذا قفك أنت زنق لي لجهد لي خمر عبي لقراعي حد لقوفي قفك حدود لقى أوفينا وفاسق هو سدا درت لما أقبل يا شهاديس وحنكل الله أقبل ينين قفك أديك حسد ككو عدو هذا عدو بكوية وأكت إنه عداوة هذه خدي محكمة الله كانوا نك مرخاتي ما قلب على هذا وعدو جيجوي لما أقبل يا شهاديس والردينية مرخاتي كعيسى لما أقبل لأنه واحد أكته إنه صح صار كوسا من بينه وكم مرخاتي كعيا بدو جدا وحال الشهادة ذا اللي أقبلين الدونك الدون سكو جري جري وقلاء الدون واها والحرية أولها أو كدحية إلا الولاء لمن أعتقى لي هذا قفك قف حرية وليه سمر البأسرع اسكاله حضو دنته ونحليا قفك حرية بقى نحليا مرك ولها ساجره مرك كاسو كلنا احبا الله قبقية تهما لقى خبا السجن لما أقوله، وحاش هذا ذا الأقبلين قفك قريب كأ قرابة هذا، يعني أباها ولالكا ويلكا يعني مارتي أذيركا أبتقى إن أذيركا يوحي لما ذين أبتقى كل إنا كوم مرخاتك إنا مرخاتك بين كوفران أيها لقب بقية كوم مرخاتك عكره قفك خادم كانوا ألمد وأهل بيتك كترسن عندي بكتر سيء وخدمية وشقية مركة تهمة لوغة بقي شهادة ذا مركة يعني حد كيدا مرخاتي كعا وإن لقر رادي يهي قفك كو مرخاتي كعا محايا الإلهي وحوليها ممن ترضون من الشهداء رضا إنو جروا قف هذا الرادي كأحين مرخاتي كو مكعي كرو مرخاتي لقى أقبلي ماي ممن ترضون من الشهداء تذكر لقر رادي يهي وقفك قول كيسا إيه فعل كيسا تدكو أي كراد النقونا يانو بين إيه إح إيه منا أن لغو أغين فسق إيه خيانو إيه أن لغو أغين حسد نمو إيه قرابة كيل أن لغو أغين كاسو كله شهادي سوال أقبلا يا مقبول الشهادة بو النقونا ياوية شهادي سوال أقبلا وي حديث كمركة أرمها سو كور رمي أشياء ذا مركة وحيالها داوعو شهادة داوعو دور قيبات بككو بنيه حديث كامل كافير دور قيبات أيو كقور رمي قراء عام بم ولغو شهادة دا الأقبلين ولغو شهادة دا لما بأقبل محانا اللوغو أقبلين فسقي قو دا درتي وقفك خائنكا أما ننها نغضا أما ناكا نغضا قفك خائنكا وي إيو قفك مع سك كبيرة انت اللي يمد انا كتوبك كينين مع سيه كبيرة وقال كنوبت كبيرة ذا وقاتل ضدك وديلي ضد مسلمة وديلي خمر ذو عبا وزنستا مارتي وطارك صلاة وحاك كاسو كالو فاسق هو مركة او ارمها سوء دان سمايو شهادي سلما اقبلها يا ساقنا وحانا لو اقبلها ينفسه يدرتي محايا الالهي مركو كور رمي ضدك قذفك السمايو قذفك قف مسلمة ذهو قبر مسلمة ذهو ليه وزانية أما نين مسلم وعفيف أبوح ليه وزاني قذف بالي لهذا الله في سورة النور وحوليه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أيضا تتك قبلها مسلماتك زينك التورو حضرنا أنا لا إيمان أفر مرخاتي ومركز زيني سني سي أركي أنا لا إيمان الله سبحانه وتعالى سدية جذر كله تبولي شهادة ذي سي مرخاتي كعيسى نها أقبليننا يا مرنا لا أقبلين وأنا فاسقوي فاسقين تون كم يدياوي سدى درتين قل ذاس لما أقبله محيلا وفسقوي فسق ذاس نوركو ذا الأقبلي ما يويا قل ذا لبعض وذات عدالة فاسقين ما هو عادلين عدالة بيليه لكن وحال الله بقيا هو إني اللي يحسو إيح إيه قرابة كيل إيه إنه قول لإحذان إيه اللي بقيا سيدو مثلا أذيك أصل كاقة أو آبها إيه أذي الرضا إيه ذات كاقة كوري إيه فرع هذا أو عرورتا ده شيء إيه وحي سيدة لين إيه وحا مارتي كورا ده شيء إيه ذات كالحوريو إيه كوة شقالها وحا دعي كرتيني عادليهين وضد في عنو أنا فاسقين أي مارتي أين نهين لكن محال لو قديدي تهم الدرتين حيالي qofka qaraabadiisa inuu eexdo baa la arkaa seesa marka arinta u dhicin shahaado been oo san u sameeynin tuhmada daraadeed baa marka looga joojinaya way laakiin ayaga kuwaas haday naftooda ku marqaati kacaan oo midalan aabihi ba wiilka ku marqaati kacay odagii ba wiilka ku marqaati kacay iyo wixii la mid ah qofka qariibkaada wuxuu qabay baad ku marqaati kacday inuu waxan qabo shahaadadaas waa la aqbalaya walla aqbalaya markaas oo kale laana markaas qofkaagi baabad wax ku xukuntay axmad geeynis markaas waxay tuseysaa qof caadila inaad tahay bay tuseysaa weeyaa qolo kale waxa jirto cadaawad ay jirto dadka waa dirsan yihiin qabyaaladii balaaya ka dhaxayso xoolay ku dirireen masalix kale oo dunyowey isku qabsadeen cadawtinima ka dhaxayso waa mid uu leeyahay walaa dhi ghimrin cala akhihi oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walaa dhi ghimrin cala akhihi qofka walaalkii xiqdu u qabo qof muslima oo qof kale xaasidnimo darteed buu u xukumaya kaasoo kalena shahaadadiisa lama aqbalaayo haddii waa dhici kartaa meelo kale qofkuusan xaasid u ahayn oo cadaawad aysan ka dhexaynin hadduu ku markhaati kaco waa la aqbalay laakiin qofka cadaawadda ka dhexayso shahaadadiisa looma aqbalay qofka isaga cadowga ah hadduu naftiisa ama dadkii isaga ula jira oo ku markhaati kaco oo arinta u markhaati kacaahi waxa weye dee qofkaasoo kale ex ma samaynin waa laga aqbalaya laakiin qofku cadaawadda u qabo shahaadadiisa loo aqbali maayo mas'aladaasna waa mas'alo cadwa oo islaamku uu si fiican noogu qeexay weye alxadiidu taasic waalkhamsuun xadiidkii 90-aad marwiyin can caaishata radia allahu canha marfuuca caaisho ayoo nebiga u kor yeelaysa allah ka raadi noqday waxay tidhi laa tajuusu ma banaana shahaadatu khaa'inin nin khaa'in ahoo khiyaanaalow ah markhaati kici walaa khaa'inatin haween khaa'inadahoo khiyaano la timaado shahaadadeeda marna ma banaano la aqbali maayo walaa majluudin mid la garaacay xaddan xad lagu garaacay oo aanan toobo keenin isna shahaadadiisa la aqbali maayo walaa dhi ghimrin mid xiqdi u saaxib ah iyo xaasidnimo calaa akhiihi walaalkiisa muslimkaa xaasidnimo u qabo xasad ahoo inuu yacni dhib la doonayo kaana shahaadadiisa la aqbali maayo oo ma banaana shahaadadiisa walaa dhinniinin mid lagu tuhmayo fii walaa'in wala lagu tuhmayo ama u nisba sheeganayo ah yacni xurayn dadkii xureeyey u nisba sheeganayo isagana lagu shahaadadiisa la aqbali maayo wala qaraabatin qaraabanimad qofay ka dhexaysana in u markhaati kacahi la aqbali maayo yacni walal qaanici kan qaanicaana lama aqbalo waa khaadimkiiye alqaanic oo min ahli lbeyti waxaa loo jeeda alkhaadimu baa layidhahda shahaadadiisa waa la celinayaa maxaa yeele waxaa dhici karto dadka u khidmeynaya inuu nafci la raadiyo wanaag la doono saa darteed baa le walaal qaanicu min ahli lbeyti ahlulbeytkaas qoyskaas midka shaqaalahoo ka tirsan la aqbali maayo shahaadadiisa weeyaan rawaahu imaamu tirmidi wakayruhu xadiidkaas imaam axmed iyo abu daawuud ay warinayaan ayaa xoogeynaya xadiidkaanin weeyaan الحديث 60 حديث كي لحذنات مروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه صحابي قال رافع بن خديج ليله هذا عيال لقوري قال إنه يري إلهي كراد النقضي قلت وحان يا رسول الله رسولك الله إن أنه لا قل عدو لا قوك ولا كل مبانهي العدو عدوي غدا بريتوب الله كل منه أما لا قل عدوي غدا بريكو مارت الله كل ميو ayaan nahay cadowgii kuwa la kulmay macnaha jihaaduu ku jiraa berri baan cadowgii la kulmaynaa oo gaaladii aan la diriraynay ah walaysa macanaa annagana ma haysano mudan midiyo oo aan wax ku qalanno ma haysano xoolo haddaan helno ama xoolaheenna aan wadanaa waxaan ku gowracanno ma haysano afa nadbaxu bilqasabi baalkan qasab ka la yidhaahdo oo markii meel lagu jaro goynayo kaamu ku gowracanaa qasabka waa qasabka kaan u naqaano un weeyaan kaamu ku gowracnaa wey qaala markii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa anhara addama wixii dhiig daadiyo oo wadukira smullaahi alla magiciisana calayhi dushiisa lagu sheego bismillaahi la yidhi fakul cun waad cunaysaa wax alla wixii dhiigga daadiyo magaca ilaahayna lagu sheegay واد عنا يساوي ليس سنة وكره بمرك إن الجمي الكوح لوجو جورع مية والضفرة عديها وحلوجو جورع عنا مية حلال ما حرام النقنايا بعنت عديها وحلوجو جورع عديها لوجو جورع أما الكل لوجو جورع لوجو مارت لوجو دلي حلال من النقنايا كاسو النبي قيري وسأحدثك عنه أرنتاس وانكاغا ورمي إلقى إيو عدئي وحلقو دلاهي وانكاغا هدليا أما السنو ما إلقى إلقى فعظم هو اللفوي لفي وحلقو قورا عدنا ما بنانا لفي وحلقو قلنا ما بنانا وأما الظفر عدئي مياه أيضاً فمود الحبشة حبشة ذا أيا وحكو قورا عدو قال الله حبشة ذا ليلا ذا مدئو تهيو مدئ أهان وحكو قشو مركا أنا مسلمين بانا إيغانا وانتظر مسلمين أهين مركا ورك مبانا نويا هذا الكي رافع وسيو توحويري انت هذا النبي هذا الكي سنتاسو كأجيا رافع با مركا هذا الكي واتي وأصبنا نهب إبل وغنم وأصبنا وحان هلني وغنيمة أهان قال ذي أنو قصو هلني نهب إبل قيل غنيمة وقال ذي أنك هلني إيه وغنم أري نهب غنم أري بان كسو غنيمي سني أري إيه قيل بان كهل وقال ذي كسو قادنا مركا لدر أنه مركا أري إيه قيل إيه سنو فند وحا عرري أو بحصدي منها قيل وحاك بحصدي بعير رتبا بحصدي رتيا عرري وبحصدي ولا قاري ولا عيري ولا قاري واي مركي لقاري واي فرماه رجل نن أيا وحوكو قني بسهمين كمونكي سبو انت فلارتي قشتي قاسل انت قلي فلارتي بوكو قني ويا مركاسو يعني وا فلارتي باكو نعضي فحبسه سهمي يقمونكي وحبسي رتقي واشتاق رتقي واجوك سدي مركاسي اتقين رتقي ما مركا قشين ساسو كلوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مركا وحويري إن لهذه أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا إن لهذه تن حولها وقيل أريق يوحي لمذه اللؤذة وحا أسقنا ذي أوابد كوا دور جوغة بن جوغ أهو بحصدو اسكعر ولمذا كأوابد الوحش حيوان كدور ككجرو دوغاك دوريت كو كالي لمد اه وشنقرت هذا مركي مقلان عرري كاسو كالي اي حيوان كان كمدا لو ذي ايقيلي ارقي كمد نقون كرو سيدا سو كال اوبح ساني سيدا اي وحوشت دور جوكتا ايو عررتو عرري كرو فإذا غلبكم هدو اذن كاعت كادو منها حولها سحقو ذا شيء مد او اذن كاعت كادو معنى اذن كبح سادو او ادقاري ويدان وقبان ويدان وي وإذا كقال ابن غضي معناه واتقبوا ويذنوي فافعلوا سمايا به نافك هابا حسدي هكذا سيدا هذا سمايسين وكلا سمايا فاللارتا دي كنو فسيو ويستاقو دل انتو دواك العني لها اذيو كنو فو مركز كبعدي هدو دينا هدا نروكو قارتو قورعو مركز تاسو ليه يعني النبي قيل عليه الصلاة والسلام حديث كاس متفق عليه وحوي بخاري مسلم باصو ساري ترمذي ابو يا نسائي يا ابو داود ابن ماجه امام احمدنا ايغنا وي سو سارين وي حديث كان وحسحاب صحابي او نبي ويديه عليه الصلاه والسلام ما هو وحكو قلن كرنا وحو عدينيا وحا مركي شيغان الادان يا قلب كان اد وحكو قليسو hadii aad wax ku qalato ay xoolaha aad ku qalato ku baranaanayaan xalaal ku noqonayaan buu ka waramay xadiidkaasi way nabiga markuu u ijmaaliyo wuxuu yiri laba shay buu u sheegay ma anhara dama wa dhukra ismullahi alayhi buu waxa sheegay xalaalka ku noqonayo wixii dhig daadiyo oo magaca ilaahayna lagu xuso marka la gowracayo kaas ayaa la yiraahdaa kalimada kulminaysa taawe أرن كاسا كل مني واحد كو قورع دو قصب كان أو شيغي وحكو قورع ودي وحكو قورع بركلا وحكو قورع يعني وحا ليرا هذا نقح وحكو قورع وحا سو إذل وكو بنايه وحي أدكو قورعته حلال يكون نقنية رساستو كلاتو هذي أد قرية كردو وبنتقا أد حبت كنفتو وحاوية وحي كو حلال نقنية سنفوت كديقي وكدح بحية ليقا دادان يبو حلال كن نقنية لكن هذي أد قرية سلكي سنتقاذة أكدشو أما بدبا قاذة مركزة أدكو قرع ذي ساسو كلا أول انتي وحرامو سبت ليقا داتي ملا ليقا داتي ملا حبت با كنفتي شوك بو كردي وابختي ينفك وادنتي حراموي ثقل وحكو دلي ما هن ما رتي ليك داتي مجرو ورك وحال ربا ان ليك او دا تبال ربا ليك انو دا تبال ربا مركا حبادة كنو فتن الربا او قطة وقور عيسى وقور عنيسى ساسو كلام الربا وحماشا سوق قليو وحيالها وحلقو حلاليو كمون كوكالي sida hadda xadiidka qaybtiisa dama uu noo sheegay markii ninka oo gabuunka ku ganay oo maartay ee maxaa la yiraahdaa neefka uu ku dhacay waa xalaal noqday laakiin markaas aad gabuunka ku tir ku tuureyso sida ugaarti baad kala mid dhigaysa waa ina bismillaahi tiraahdo bismillaahi ina tiraahdo bismillaahi allahu akbar inta tiraahdo aad tuurto bal raba waxa la mid ah eeyaha yaani lagu ugaarto oo macallimka ah wax la baray ayga dareysa marka dirtana bismillaah ay ku dareysa wixii uu ku qabto oo ku dilo waa xalaal wey waxa lamida shimbiraha lagu ugaarto shimbiraha lagu ugaarto sida midalan yaani baalkan galeerka iyo gorgorka iyo xiyaalo far badan inta la tacliimiyo lagu ugaarta bani aadamka ilaahay u saxiray kuwaas oo kale waxa ay ku qabtaan ayaguna waa xalaal wey kan ugaarta ku dilan waa lamid wey marka waxaas lagu ugaarto idil oo aad ama gamoon ku dishay iyo falaar ama aad ku dishay maaragtay ee xaalida ay la tababaray aad u dirtay ama maaragtay shimbir la tababaray ay ku qabatay oo ku dishay waxaas oo idil waa ku xalaal weeye hadii marka nolol aad ku gaarto eygi baad dirtay neefki waa dilay waxa la rabaa inuu eygaas oo san neefka taabanin hadoo eyga macallimka waxa lagu yaqaan la tababaray markuu neefka dilo uu qabto waa ku agfariisanaya hadduu xataa dhinto ag joogaya kama agtagaya ma taabanaya ma cunayo waa la tababaray hadduu socono naftiisa u disha adigu kuma dilin waa xaaraam marka xaaraam buu noqonaya hadduu eegi cunud ku bilaabo shaqo kuma lihid adiga waa xaaraam buu noqonaya eygaas marka uu qabto oo yacni maaragtay aad nolol ku gaarta neefkii hadduu dhinto xataa waa ku xalaal wey haddaa nolol ku gaartana waad gowracaysaa markaasoo kale inaad gowracato baa la rabaa haddaadan ku gaarin oo asagoo dhinta aad tagtana waa kuu xalal maxaa yeele magaca ilaahay marka hore ma ku soo dirtay weeyaan sidoo kaleetana lo'da iyo geela iyo ariga wixii inta baxsada la gaari waayo bimansilati sayd ugaarta booskeedoo kaley joogaan bismillaahi dha xabadaa ku rid haddoo dhinto waa kuu xalaal wey laakiin xabaduna culays wax kuma dishee waxay ku dishaa nufuudkaas ay ka dhex baxday oo ayay ku dilaysaa ay culayska kaliya kuma disha weyaan markaasna haddii neefkaas nolol aa ugu tagto inaad gowracato waa laga maarmaan wey ugaarta haddaa nolol ugu tagto waad gowracaysaa iyagoo nool markaa u tagtaa sugin ilaa uu ka dhintay gowrac waa kuu xalaal noqonayaa weyaan mas'aladaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo istatnooday waxa ilkaha iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa ciddiyaha lagu qalo taas oo kale buu ka soo istatnooday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna sheegay sinniga inuu laf yahay laf intaa soo qaadatid ama neef baktiyey ama wax lamida ama xataa hal la qala hadii la rabee laf qalalanboo af leh baan ku qalay haddaa tiraahdo sheega ku qasho xataa xaaraamu kaa noqonaya maxaa yeele nabigu uu reebay calayhi salaatu wasalaam waa laf lafna wax laguma qasho weeyaan xataa dhiigka daaday haddaa rabto dhiigka ka daato maxaa yeelay in wax lagu gowracdaba xaraam a xaraam oo xalaal aan ahayn sidoo kaleeto ciddiduna waa la mid ciddiyaha wixii lagu gowraco yacni waxaa la yidhaahdaa isagana xalaal noqon maayaan xalaal ma noqonayaan marka neefka marka la qalayo meesha laga gowraco waxa la rabaa xulquumka la yiraahdo halkaas in la jaro halbowlaha in la gooyo ayaa la rabaa labada wadajeen labada xidid oo maartay yaani maxaa la yiraahdaa dhunta labadeeda dhinac marto waa inaad neefka gooyso weeyaan marka gooyso iyo maarta xasilaya dhabxiga oo xasilaya weeyaan dhiig inuu daatana waa mishruudi dhabxiga gowraca shuruudiisa ayuu ka mid yahay in dhiig neefkan ka daato hadduusan dhiig daadanin waa xaraamu laabud waa inuu dhiigu daato weeyaan sidoo kaleeto qofka gowracayo waa inuu muslim yahay waa kow ama uu yahay kitaabi اليهود والنصارى بلوجه ذا كتابي إما يهودي إنو يو إما نصراني إنو يو لبداوي ثم وإنو مقع إلهي حصى مركو مقع إلهي حصى شيء قاس نفكاس حلال بو نقونا يوي حلال بو نقونا يوي قفك مسلم كا هدو وإنو لازبد وحا إنو مقع إلهي مركو قورع يو أو شيء قبال ربا كتابي كان سيدو أيقو حو قورع جرين إنو قورع ذانا ربا هدو قورع وانا لو حلالي الله حلي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تذكى أهل الكتاب كأ واليهود والنصارى ليرهدوا وأن وثنيين أهين حولها طعامك حلو جيدا وذبحكي وذبيحذي راشينك وذمرك الليه وحي قور عام أهلب كيا حلال بو إذين نقونا يويا وقارت مركا أيضو مال الله ماشي أي كهليشو نفكس حبدو أي كهليشو ama waranku uu ka haleelo ama falaartu ay ka haleesho ayaa maartay ama eeyga uu ka qabto ama shimbirtu ay ka qabato meeshii uu ka dhintaba waa xalaal waa ee kaliya ma ahan labada in la gooyo kaliya ma ahan ayaga ugaarta arrinkeedu waa waasac weyn waxa way ma gaareysid xabadba falaarba ku dhufatay xabadba ku dhufatay meel alla meesha uga dhaco hadduuba dhiigga ka daato waa xalaal uu ku noqonaya weyn marka xadiidka arrinkaas ayuu maaragtay nabigu uga waramay calayhi salaatu wasalaam alxadiisu situun xadiidkii lixdanaad marwiin can raafic ibnu khadiijan radi allahu canhu qaala saxaabigaas baa wuxuu leeyahay qultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulkii allow innaa annagu laaqul caduwi cadowga kuwa la kulmi baannahay hadan barito baan la kulmaynaa walaysa macanaa annagana ma wadanno oo ma haysano mudan midiye ma haysano wax ku qalano أفنذبح مقلنا بالقصب حولها نمكو قورعنا أفنذبح مقورعنا بالقصب قيتك قصب كل إذا مكو قورعنا يعني وحمكو قورعي كرنا نبي قصبك حتى واقل هذا قال وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وحي ديك داذيو أو وذكر اسم الله عليه مقع ألا لغشيغو فكل عن ليس سنة لكن ميا إلك وحلو قلو والظفرة عددة وحلقو قلنا ما يهتابني وحرام ويان حلالكو ما هعنن وي وسأحدثك عنه أرنكاس وحا إلق لقو قورعو أما اللف لقو قورعو أما عدد لقو قورعاه لقو سميه وانكاقا ورمي أما السنو لفتي فعظم اللفوي إلقي أما السنو إلقي فعظم اللفوي وأما الظفر عددينا فمد الحبشة قال هذا حبشة اللي يراهدو مديدة اي وحكو قورع ذان ويان انك مسلمين تنوى خلاف صنع ويان صحابي مركا هذا الكام وتو رافع بن خديج واصبنا وحانو مشركين تي كهلني اون يعني اصيبني وغنيم اهانو اصيبني نهب ابل وغنمي حولو او قيلي اريا ايا غنيمة ذو ذا هلني وي مركانو هلني حولهن ايو نوح ريسا فند منها وحا عرري وحوله كبحصدي بعير رتي فرماه رجل من با مركا قني بسهم فلاربو كو قني فحبسه مركاسو استاجيو نافكي مركا فلارتو كو دعضي ايو حبسيو اردك واجو جيوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو نبي اركي ننكاس وحو سميي ايو حويري ان لهذه اوابدا حولهان او قيل اي اريق اي لوضا اي اوابدا كو دور جوغا با كميدا او وحوش تلميدا كأوابد الوحش دور جوكتا أو حيواناتك حيوان دوريتك أو كلا اللمدة أي كوانا كمد أوي فإذا غلبكم منها شيء حدو إذن كأت كادو mid ayaga kamid oo qaban weydaan oo idin ka baxsado fafcalu bihi waxaad ku sameysaan hakada sida uu ninka sameeyo kale tuurabo leeyahay oo sida uu qabto weeyo mutafaqun alayhi ay akhrajahu al-bukhari wa muslim الحديث الحادي وستون حديث كوي اللحذنات مروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه شداد بن أوس عيال لقوري إنه يري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله أيا وحو يري إن الله ألي كتب الإحسان شيء وناق اللي يري هذا الله هو قري وهو واجبي كتب الإحسان شيء وناق اللي يري هذا رب هو قري محوك قري على كل شيء شيء كستكله إن إحسان إيه وناك لو سمعي أي شيء كستكله إحسانك إلهي كواجبي كتب هذا بمعنى أوجب بالوجه وفرض إلهي وفرض يلوان واجبي إن شيء كستكله إحسان لو سمعي وناك لو سمعي فإذا قتلتم هداد وحد ليسان وقف حد كواجبي إن دشاء عربته فأحسنوا هجاجية القتلة هب أدلدة حبك أودي ليسان هجاجية وإذا ذبحتم هدي أد حولك جور عيسان فأحسنوا هجاجية الذبحة حب جور عدة هيئة جور عدة أيضا هجاجية حبك أجور عيسان حب ونعكسن هالنقض وليحد هأفيستو أحدكم مدي ذنك إذن كم ذي شفرته مدي ذي سهسو أفيستو أيضا أفلها اللي ماذا وليرح الراحيو ذبيحته نافكي او قورعي ها الراحيو يبوي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كاسمام مسلم ايا في صحيح كورن ايو كذلك امام النسائي وابو داود وابن ماجه وامام احمد انت بغي سوى سارين حديث كان وكور رمي شيء احسانك اللي لهذا احسانكو لبقي بوضبه النقضة الإحسان في عبادة الخالق اللي خالقها عبادة ذي سئن وناك لقصة مايو وقفك درجة الإحسان أو قارو وامدك وبادوي تنبادنا وحوي الإحسان في حقوق الخلق خلقي حقوق ذا إليهين حق إليهين إن إحساني وناك لقصة مايو لبادس أيو ككوبانيا تنكوبان وحق الله إحسانك إلهي سبحانه وتعالى عباده صلوه سمايه والنبي أنوشا يقمركم ملك الجبريل ويديويري أخبرني عن الإحسان وحن نبي أقول جوابه وحوى الإحسان وحال إلى هذا أن تعبد الله كأنك ترى إن أتربك أقول عابده أدو أركيوك ليته فإن لم تكن تراه هداند أدو أركيني فإنه يراك الله سيوك أركيه مرك إحسانك وحال ربا شيء عبادة إلهي سبحانه وتعالى مركا لا إيمان يسو إن أدوها قاجسو الله كأركي سبحانه وتعالى كوجيدو أما الله أذيك إن ده أكوها يسو أوكله ولله المثل الأعلى إلهي بمثل كي تسالها سر إسكله لكن ما أنت قفك قفك أكتا ذهي بده كله واحترامك كله مركو كأكجوغو وحيالف ربضان أو نفتاد أيدونيس وحمانا ما سمينيسي الله او ساعد والبكو طالعاني كأن أضو وكو أركيا مالك استود أن جوغني إلهي وانقا ورقبا وانو نوجي ذا وان أركيا مالك إنا نوع عابدنو أنقو إلهي أركيا نوك سبحانه وتعالى نوع عابدنا لدوني تاو حوية وإحسانك وفي عبادة الله عز وجل الله عبادة ذي سكو سابسانوية خلقك او إحسان لو سمييو عقوق ذو ذي معاملة ذو ذو وناق لقو سمييا وحوية وحقوق واجبي إحسان واجب باجره إحسان كواجب كأه إنا قدته محاكم إذا بر الوالدين كأكم إذا لبدا هذا والي إنا إحسان أسميسه وحاكم إذا صلة الأرحام قرابة أول حليريه فكم إذا وحاكم إذا يعني الإنصاف في جميع المعاملات خلقي معاملات كأليا لنيسه إنا إحسان إنصاف أكو سميس عدالة وقفل بابا حق أوليه أتسيسه قفل بابا حق أوليه إنا أتسيسه بالغربة لبدا إحسان وكي إلهي سبحانه وتعالى يمدك خلقك إحسان كالله سميه الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء كجرته أيوكو كو كو كل مي محو ربي يري واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم حق إلهي يحق الضومرة إلهي وإسرائيل سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله عابد شركنا هؤلاء السمينين وذاكسي وعبادة الله وحده وحق إلهي إحسانك إلهي يعني عبادة سلقوا إحسان سمينة يوي إن ألك لي لعابده أحد مخلوقاتك سكم إذا أن لقدر عبادة بكاسا خلقك حقوق ذو ذي فلقوا حجيو ليري وبالوالدين إحسانا لبذي والد وأحسن بالوالدين إحسانا لبذي والد وناك أسمي وبذي القربة قرابة هذا كان أصاحبك إحسان أسمي واليتامى أغونتي أو المهي أبهد إلهي أفسدي أيغو يريرو أن كان جارة حين كواسي أيغان إحسان أسمي والمساكيني تدك مساكين توفو قرابة أن حولاهي سني إحسان أسمي أو حولي نحكسي والجار ذي القربة جار كذا قرابة أصاحبك ودرس كذا وأنا قريب كذا لو حقه كولي حق القرابة يحق الجار أيو كوية لنا إحسان أسمي درس لماذا والجار الجنوبي والجار الجنوبي درس كذي فوق يعني كافوق كان كقوله ما هني مثل كافوق أنا إحسان أسمي ما دام درس أويا وصاحب بالجنبي قفك أذية صاحبك كلاء وأما شق صاحب كلاء مسجد صاحب كلاء يعني مدرسي وحبرشة صاحب كلاء نك قفك صاحب كذا وصاحب الجنب ليرا أسنو وناق أسمي إحسان أسمي وابن السبيل قفك مسافر كأ وسفر كيسي وحوه يستيقى قوان أساقنا إحسان أسمي وما ملكت أيمانكم مدكتين وحي حنتي وأدوامنا أدواما داس وإذنك إذن في إرسان أينا إحسان أسمي مركا أرين تاس أيو كل من أيا وحوهي إحسانك إلهي مركي لقصه وطاق عبادة سلقو سمي خلقك لمانتي إنا دي إحسان أسمي سبال ربا مخلوق إلهي وإن إحسان أسمي حتى بها إمتى أي نبي قدر عليه الصلاة والسلام ودكتهين نبي عليه الصلاة والسلام وحناش هيك هوان زانية وربنا إسرائيل كم دهي هوان زانية ربنا إسرائيل بكتر سنة وحي أركت أي هرات سن أو هون أون أو هايو هرات أو هايو أو بستي أو عالك سأقور وريقاني عال انتو قلبية كما سوى قادن كارو كما سوى بحكر مركاسي كبتي دي انتي سيبتي اي قبتي اي عالكي ايضا ادغتي اي بيكو صاشبتي بي بنانك اصو صارتي بي اي قسيسي مركاسة الهي سبحانه وتعالى كو شكريي و الهي نقدم بالدافي هو انت زانية دا احسانك حيوان كاسي اسميسي ايونا بمارتي الهي اقدم بالدافي ويا سبحانه وتعالى محايالي نبي حويري يعني وفي كل كبد رطبة صدقة يعني وحوي بير كستو قيانو نول وح كستو نولا وحي آت كبحيسو صدقوي حيوانات كاس وحي آت سيسو وأي ودوفار ومقعيسي هدهن ومركو هراتسي نباتو قبو حسي بير كستو قيان إناد وحسيسو وصدقي كوتة أجر نوات كيلسا وفي كل كبد رضبة أجر أجر أي قفك أو كهل إياوي مركا حيواناتك وإحسان لو سمايو وكمد ويان إحسانك مركا مركز تبا بني آدم كي حيوانك وكاقباين مخلوقاتك ونو وكاقباين حتى قفك مركا لديلي قف با قصاصك واجبتي إلا قصاصه وقفه سويد لإلا ديلي بها للربا حال ربا إحسان إلا قصامي واحد دربادي بإحسانك يسمحون قنايا وحمركي بالنفتك قويو وأنا كل رينين عذابك قال ربا قتل يسينه النقضة مركي لي ماذا حكقه خلاص ضربة صيف وهذا مات يعني وقفك إنه حنونك كل حنونك إنه كل ريسبة لدي دي نفتي سوح قوية بأحسانك كمي ده إلا حد بك واجبي وإلا قفل يال ربا لكن هذا ترى هذا مرة قعنتان قويني أحنون صدو لقتان جري أحنون صدو لقتان كقوينة مارتي هدبا وحقات قصة ما يسقفك وحوية ومثل ليره ذا تمثيل كان مثل ذا لما أقوله مثل ذا وحل ليره قفك أو وجهك اللي قبدله قفك الله حليه حتى هذا الانتناد وجهك كبدش والتمثيل كسميسه لما أقوله إمرك ونوليها نسك بدابة لقوه ما أقوله ويا سيدا درتد بو نبي قويري فإذا قتلتم حداد وحدي ليسان فأحسن القتلة قفك يوبا حتى لمن ربو إن أحسانك أسي سميسان لقار ربو حيالا هذا أو أي أفلام تكسو دوبان وعيال دادك إسودران لا نسبيه لن يرادان شباب كلي رادو سومالي جوكت لا نسبيه وحا إسمينا وحا أو مارتي كبحسنو وحا صديق أيقو ليهين وحا ونكسن ما إسلام كن أوقبا ما إن قفكي هرتي سمديدي لانتلا لي مادو أما لغو صوفيستو أما ماذا حيس لغو صوفيه ومركاس اللي رادو وكو قورعيا وحا مارتي مناسبا ما محايا للنبي قحوير حيوان كلفتيسا وحويري وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة قورع حيوان كهجاجي أبوي مركزه وليحد أحدكم شفرته مدد أبوحكو قورع عيسو حال رمركو رصاصة فيسو حيوان كان مركز دليسو هرتي سينك صوفا أتكو أفيسو لغوما أقول حيا لو أبحسن حيوانات كقار مركز أركان مدد لغوص لغو أكسو فيسنا يوع الرية مركز مال أوسن أركين كسو صوفا ثم مركز مدد أفكله وأيضا أفله كو حيوان مركز وحي حيوان كيب اللي يري يا قفك هرتيسي لغو سميسانا لليهي والقورع يا إيساسا لغو قل يا إي ورنتي وحا ووح دين كينا إيقاب معها وحا سلامنا ماذا إيقرت معها مدي أن أفلهين هذا النيف ترى ما ترى أنكو قورع يا أن أفلهين وعذاب إيسا لغو ما أقل عذابك إن النيف كعذابتو إلا عذاب الله ما أقل هرتيسي إنا كسو فيستان الله ما أقل محايا للراحة دي كمد معها محايا النبي حير واليورح ذبيحته هؤلاء راحيو نيفك أو قورعيو راحها أسمي ذبحي قلفتيس إحسانك أسمي مارك حديثك إحسانك سوكور رمي شيء والبكلقي إحسانك وطابنايا إحسانك مارك إحسانك مد واجب إيه مد مستحب ونقضة كي واجبك هو سو شيقن وطن آيد لغو سو شيقي وحلا مدك وحاجر إحسان أو مارت أن واجب حينو إحسان أو وليبا كان أقوى ناكسانه مستحبا قفا أذيه كل بي حمام بكوه قيستي عردق هذا وحيالي حوله هذا وقاتي جرك هذا وحقارسيه لما أتبوكو قسمي مالكو قفكو قول إيا فعلكو قل لبا إنا إسكع في إحسانكو كميتا عفوية حيالي الله حوله ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن حمانت إيا وناق وحسي من ماه وناق حميد ومسنه وناق كره بولي قابا محايا لمركا كوريبتو وقفك حكوحما ايو وناقا اسميسو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قفك عداوة ذي ذين لحيسي صاحب كابو بريتن قرى ياويا درجة الإحسان مركو قفو قارو إحسان وإلهي عبادة ذي سحسان كسمي خلقك مركو إحسان اسمي وقف محسن أو نغضا درجة آد أسر رسو إلهي أبتس كلي إلا إلهي أو إبهاميو يري يعني وحوي وإحسان كالولي هل جزاء الإحساني إلا الإحسان قفك إحسان كسمية درجة ذا قارو جزيس وحكا لماها وإحساني ونقن إله أسلمي سبحانه وتعالى حسنى إلهي وحكوت المامي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قفك إحسان كسمية أما عمل كي سهقاجي عبادتي سهقاجي إحسان كمعاملات دفك ونقن أسلمي وحولي الحسنى حالة دي ونقن سنيد بولي وزيادة زيادة نوالية زيادة على مضى حكوفة سران أركتذ إلهي سبحانه وتعالى ربي با سبحانه وتعالى قيامها مركو جنة قالوا أيو استصيا مركو أركو ربي سنة وحو هالماما يا وح الله وحي النعمة وهيسلو نوع اللوبي أركتذ الله وقيمة بدنانا يسوي قرآن كواكو بدنتاي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة شيخ شارحة ونقرية إن رحمة الله قريب من المحسنين دفك حريص إلهي أودو ذهي ودفك محسنين تاوي مركا المحسنون في عبادة الله المحسنون إلى عباد الله لبضر أي اللوجيه عبادة إلهي قفك هقاجيه إيا أضومن إلهي قفك أحسان أسميه تتكاس محسنين ليراه ذا كواس وناق كشقيه ومد تيسيرك أسميه مارتي أنا أرمها كعسلين هدي مارتي وحكال قذن أيان بيعوه ذا أسهليه البيع والشراء مركي سمين أيان تسامحك أسميه مركي حكم سنيان حكم كود عدالة كسميه يعني دتكاس خير فربضن بإلهي أكتس سبحانه وتعالى أي كهل ينوي الحديث 61 حديثك كوي لحذنات مروي عن شداد بن أوسل صحابك شداد بن أوسل إلى هذا بأل قوري إنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قال وحويري إن الله ألا كتب الإحسان وناجي أيو واجبيي أو فرضي لي إحسانك وناجي ليرى على كل شيء شيء كست كله إن إحسان الله سمايو أيو ربي واجبيي ويا شيء والبكل جيب إحسانك كو قري الله فإذا قتلتم هذا دي ليسان فأحسن القتلة حب أدلد هجاجية وإذا أوضتك أدليسان قفك حدك واجبي أدليسان أو شيء يعني إن لقد لم تيستي ليمد أسمي إحسانك أسمي مركو أدوية كبح يا حتى أحسان أسمي وناك أسمي وإذا ذبحتم هداد قورع إسان فأحسن الذبحة حب قورع عدة هجاجية وليحد هأفيستو هأفيو أحدكم إذنك إذن كمدا سفرته مديديسا وحكو قورعيو أفهى إيالو أيضا أفلحن يوسن حولاكو قورعي وليرح أوراحيو ذبيحته يعني حولها أقورعي نافك أقورعينا هأوراحيو الحديث الثاني والستون حديث كلبي اللحذنات مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بلقوري قال إنو يري حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوحو حرمي وحرام كدقي يوم خيبرا ما رنتي خيبر لو بحي غزوة خيبر وحو حاران تيمي الحمر الإنسية دبيرها وضدك لنول أيون نبي حرمي عليه الصلاة والسلام وحو كلو حرمي واللحوم البغالي بغلك بغلك ليرهدو بغلك أون نقانو فرس كان آنا هين دمير كان فرس كان دمير كان حيو كان هلب كيسو حرمي النبي عليه الصلاة والسلام سيدة دميرة هلبك يد الله حرمي وحكال النبي حرمي وكل ذي ناب متكستو معي صاحبه من السباع دقاقة كمدة دور كجيرك الدقاقة واحد إذا هذا معيها له متكستو كمدة وحرامه وكل ذي مخلب وحكال النبي حرمي متكستو عدء صاحبه ومن الطير شمبرها كمدة هلب كيس إلا عنه أيانا وحرمي شمبر كستو عدي أيكو أغارته وحكو دي لتله عنتان كيذا لعنه أيانا النبي وحرمي عليه الصلاة والسلام حديث كاس إمام الترمذي أيا في سننه كوري وحكالو تنصو ساري الإمام البخاري إمام مسلمنا بخاري أسوى مختصر وصو ساري مسلم وصو ساري ويا حديث كاس عن هذا كسو هذا الني وحو نوغا ورميا أطعم هذا وحل إلهاد وحل عونيكا راشينك هلبك هلبك شيق الإلهاد أما عنادو رمب إسكده بان اللغا ورميا الله سبحانه وتعالى وحو نو حلاليه أضوم هذا وحلاليه وح ألا وحي قلقا كسو بحقو حبوب الإلهاد أما ثمارة مراء نوع دولم هنغض حلال كوية وحو كلونا لو حلاليه حيوانات كبدا كجرو إذلنا وانا لو حلالي كوذا النول يمد كوذا بغتقاه حتى بدا كبدح بغتيي اسكسو قادعون وكوبا نانتا الله وحي بدا كبدح جيرو حلالي نويه وانا لو حلالي وحن يعني حيوان كبرغا عن بدا أهين بدا يبرغا لو قيبيا برغا أو نول كان أه حيوانات كداد سنة وحنا لك حلالي الله وحي طيبات ونقكو كجرو ونكسن ونبانا لو حلالي سيدا بها امت اوكلت قيلي لوضي اري وانا لو حلالي اقارت او ماركتي دورك كجرتنا وانا لو حلالي الا طيبات كوذا انا لو حلالي وحنا لك حرمي موي شمبرهنا طيبات كوذي بانا لو حلالي كو هذا اضبوبه أيجنا وأنا لو حلالي ويا وحنا لك حرم وامحي وحلا وحي خبيث وهو طن وأنا لك حرم حايل النبي عليه الصلاة والسلام صفاتك أو تيو تلمامها أو لها أو كتابك التوراة إنجيل أو نحدة ذكرها يو تورادنا أي يهود كتقين صفات النبي محمد أولية يهود أي كتابك التوراة كتقين نصارنا كتابك إنجيلها صفاتك سيكون قرنيسي وحكم ذها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نبي إنه ضدك وح طيبات كوحلا عليه وحي خبائث حنا وكرهه أيه كم إذا هيدوية مركا وح الله وحي خبائث خبيثة ودنو أنا لك حرمي قاروان الله عينه وان الله شيء وح كم إذا دميره دميره مركو هروي ويعون جرين وصحابه هو استعمال جرين انت انا شرعه كريمين لكن مركي لقاري غزوة خيبر ويهودي خيبر دقنيد نبي اكدو لي مركو سلع الحديبية كسو الله ابتاي قريش وكسو النقضي دبذين مركو اكدو لي مركي قاجوذين باي قاريد كودي ودميرها كمي ذهب يقول عدين كاسي دبك يعني دبك سارتين نبي مركو اركينا والله حرمي ومارت وكحرمي قدورتي دكسودي الوكرين ينا ولا داذيي ويان وما انت سال حرمي ويان وحلم إذا بغلك استجر ولا حرمي بغلك بالك اللي هذا يعني وحن وحوي فرسنا معها دميرنا معها لبده قد حيا مركو وح إسكت لان دمير إيوه إيه فرس إسكت لان أي بغلك اللي هذا كاسو كلام ومحرم وي محايا للنبي وحكوت المامي إنه رجسي هاي وحرامي هاي بكوت المامي ويا وحان لو حلاليي الحمر الوحشية وحدي لها ده مرفروق دورك كجيرو مدبضة له كاوا نو حلال وي وانا لو حلالي دورك كوا كجيرو وحالا وحي الكله يعني معياله سيدا مثل اللباحة شبالك ييدا ماركتي دواعدا ايغا اي وحي اللمدا او دنا ومحرم وي حلا وحي إلق له أو مارتي معي له أو دنو أنا لك حرمي ويا شنبراها نسيده كليته متكست أو عدله أو عدله أي كو أغارته سيده مثلا قليركا إيه بهالك اللي يلي هذا قرقركا إيه كو عديه كو أغار سدان له دن ومحرم ويا وأنا لك حرمي وكذلك وحانا لك حرمي وخبائثك كميدا وحيالها قرقورتو زواحفت اللي يلي هذا سيده مثلا أبي سدى iyo maartay maska iyo wixii lamid aho dhulka gurgurto dhan oo aan maarta lugaha ku socdaan lahayn kuwaas oo dhan waa la ka xarimay waxaana la ka xarimay dooliga iyo mukulaasha iyo xayalaha xasharaadka iyo waxa soo dhan waa la ka xarimay waxa muharrama xoolahaana laftooda intaasna loo baneey waxa noo banaano dhan oo xalaasha sida lo'da iyo geela iyo ariga iyo maarta dameer farowga iyo wixii lamidhi kuwooda iska dhinto iskood u dhinto ayagana naga xaraam wey neefka xadsi aan fi u dhinto waa xaraam wey ama aan la gowricin gowrici saxda aan la gowricin xakamida oo saa ku dhinto gowrici lama gowricin xakamida sidoo allah yiri hurimat alaykum almaytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bihi walmunkhaniqatu neefka ceega lagu dilo waa la ceejiyey waa dhintay waa xaraam wey walmawquudatu نافك سيد الله أولينا يلو قراعي يلو قراعي قراعي كل انتي ومحرموه والمتردية نافك ميل غير كسو دعيو قبي انتو كسو دعيو لك التقيسا كل انتي ومحرموه والمتردية والنطيحة نافك نافك الأوهرتي أوهرتي دي كل انتي أما قاري انتو جكسي أو قل انت ساش جكتي قل انتي يوحي لماذا كاسنا ومحرموه لما عوني والمتردية والنطيحة وما أكل السبع دقاق وحي أو عني وأسقى يعني نف أو دقاق عني يا بختي أو تكتي وأسقى أنه حرامه إنت أصبح على قصر الرب إلا ما ذكيته وحي إذن كأد قورة عتان موي نف كأدو ميل كسور دعا وأد قورة على حلال وكون نقن نف لقراعي وولي أرد من النفط أيضا كجرت أد قورة علي حلال بكون نقن نف كاللهرتيي يعني هذا النفق قارته أود جورعة حلاله كله إلا ما ذكيتم تاسع طال وحي أود جورعة ذان وين مرك وحي جورعة شرعية اللي جورعه وحلاله وين لكن وحنا جورعة شرعية اللي جورعين سجنا محرمون قنا يا وين سأيشاس أيو عناين كقصابسا بمصنف كماشان كجور رمي وين الحديث الثاني والستون حديث كي لمية اللحذنات مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله صحابي قاس أيها اللقوري إنه يري حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحو حرم يوم خيبرة maalintii qaswatu khaybar khaybar waa magaalo oo maaragtay madiina ka shisheeyso oo nabigu maalintii uu galay oo yiri kharibat khaybar allahu akbar kharibat khaybar inna idha nazalna bi sahati qawmin fasa'a sabahul mundarin oo yiri yani kharibat di nabigu uu ku sheegay bay ila yoomina hada wa kharab baliga sida waagaas nabigu uu yiri khaybar waa kharabtay sidii uu kharabsan taaliga marka maalintii khaybar lagu duulay ayuu nabigu wuxuu xarimay alhumar alinsiya dameeraha dadka la nool alinsiya la yiraahda bani aadamka la nool kuwaasaa la xarimay waluxuum albigaali baqalka hilibkiisana waa la xarimay wa kulla dii naabin mid kasta oo mici u saaxibo min asibaaci dugaagga ka mid ahna waa la xarimay wa kulla dii mikhlabin mid kasta oo ciddi u saaxibaho min atayri shimbirta ka mid ahna asna waana la ka xarimay weyaan هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.